جيش رجال برهنوا عن صدقهم ما داهنوا أرواحهم قد رهنوا واستنفروا من في المهد إنهم جيش رجال الطريقة النقشبندية فرقة حناجر أهل الحق تقدم لكم إصدارها الصوتي الثامن جيش رجال النقشبند جيش رجال النقشبند.